حق له أن يصيب من حقه المصيب، لكن غير المصيب. المصيب لا حقه ما يجب ذمته، يعني يعطي هي أحسن الله يجب عليه. نعم أحسن الله. يقول إذا كان الرجل لا يعطي أخواته حقهن من الميراث بعد موت أبيهن، فما حكم ما يأكله هو أولاده؟ إذا أكل حقه هو حلال له، لكن إذا استولى على حقه فهو حرام عليه. ما يجوز هذا، يجب أن يعطيه حقه كامل، لأنه هو للذكر مثل حظ الأنثيين، هو كثرها مرتين، لكن يجب أن يعطيها. نعم مثل إذا أخذ شيء يعطي مثلا البنت أو أخته نص ما أخذ. هذا قسمك اللي قسمها الله سبحانه وتعالى بكتابه سبحانه. يقول هل صحيح أن غسل اليدين في الوضوء يبدأ من الأصابع إلى المرفق وليس العكس، لأن الله تعالى قال إلى المرافق، وكذلك الحال في غسل الرجلين؟ ما يغسلون كيف شاء، يبدأ مع الأصابع، المقصود أنه لغسل يديه كاملة إلى المرفقين، من المرفق إلى الأصابع، وكذلك أيضا بالنسبة للرجل هل يبدأ من الأصابع؟ من الكعبين إلى أسفل الأصابع، لا بد أن يكون بدأ من الأسفل أو من الأعلى، كل واحد المقصود أن تغسله الجميع. كلها تغسلها بقعة واحدة من هنا ومن هنا. وإن بدأت من هنا أو بدأت من هنا فلا بأس بذلك. أحسن الله يبقون فضيلة الشيخ. وله سؤال رابع يقول فيه: إلزام المسلم نفسه وردا من القرآن مرتبا من بداية المصحف كل يوم، هل له أصل في الدين؟ لا، الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم فقرأ إن استمر هو، لكن هو مثلا يحافظ على الختمات، يبدأ من أول القرآن حتى يختم يحصل فضيلة الختمة، هذا طيب، لكن هو أبو لازم. نعم وين قرأ من أوسط القرآن أو من فقرأ؟ والله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. هل من سيكون منكم أبو نعم، لكن إن جعل له حزب يومي من أول القرآن حتى يختم لا بأس به، هذا طيب. نعم إذا جعل له حزب معين مثلا يقرأ من كل يوم حزب، أو مثلا حزبين أو ثلاثة أحزاب، يقرأ يوميا أو ليليا أو كذا، هذا من أفضل الأعمال، ولأن هذا يصير يداوم عليه ويستمر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل العبادة أدومها، العبادة أفضلها أنك تداوم عليها، ما تقرأ وشرب ما تقرأ أبد، رتب ترتيب وله قليل، لكنك تحافظ عليه يوميا ما يفوتك، هذا أفضل من يوم تقرأ يوم تترك يوم تسفر يوم تقلل. خير أفضل الأعمال أدومها أنك تستمر على شيء معين. أحسن الله عليكم. وهذا الأخ عثمان فازية من الجزائر من ولاية تيزي وزو، يقول: ما حكم نزع المرأة خمارها أمام ابن عمها؟ ابن العم هو محرم. نعم فلا يجوز أن تنزع خمارها أمامه إذا كان بالغا عاقلا، إن كان كبير لا يجوز، وإن كان صغير 7 سنين 8 10 سنين فلا بأس، لكن إذا بلغ مبلغ الرجال ما يجوز، لازم أنها تتحجب منه، تتحجب بوجهه ورأسه وجميع بدنه ما يراه الرجال. وهذا الآن إذا بلغ رجل وله ابن عمه فهو ابن عم ما يجوز يتزوجه. نعم ولا ما هو من محارمه. نعم. فلا يجوز أن يرى منها شيئا. نعم إذا كان سنه مثلا بلغ الرشد 15 أو كذا. ثم يقول: ما حكم قص الشعر للمرأة؟ للمرأة نعم ما في ما في ما يجوز، يجوز قص تخفف منه. نعم ما في، لكن لا تحلقه، ذكر أن تحلقه حلقة ما ينبغي، لكن تقص المتاخذ منه مثلا لا بأس به. أحسن الله يكون. يقول: ما حكم لبس الحجاب بسروال فضفاض؟ الحجاب بالسروال نعم، تكون المرأة لابسة سروال فضفاض ايه. نعم ويكون ذلك حجاب علما لا تلبس حجاب عليك. المهم المرأة ملزومة أن تستر جميع بدنها عن الأجانب. نعم. سواء الرأس أو جميع البدن. فإذا كان مثلا طلبنا أنها مثلا لبست خمار. نعم. اللي هي مثلا يسمونها عندنا احنا الغدفة. نعم. لبست الخمار اللي يغطي وجهها ويغطي مثلا الكتفين، ولبست سروان فضفاض واسع وكذا ما في بأس، المهم لا يظهر شيء من جسمه، على أي حالة تلبس حتى تلبس إزار ما يخالف، لكن القصة أنه لا يبدو منها شيء أمام الأجانب. نعم. نعم. ويقول: ما حكم من لا يعمل الحجاب لامرأته أو لأهله